ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والكفي والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ولم به بعد الشتات وأمن به بعد الخوف، وصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة الكرام في بلد الله الحرام، أحمد الله جل وعلا أن شرفنا باللقاء في بيت من بيوت الله في مكة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا وقد اجتمعنا في بيت من بيوت الله نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا، أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. ما أحسن الاجتماع على تلاوة كتاب الله جل وعلا وتدبر آياته والنظر في عبره وفي عظاته. ولقد كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه إذا جلس مع أصحابه يطلب أحيانا من بعضهم أن يتلو عليهم شيئا من القرآن، وكان عليه الصلاة والسلام يتقصد بعضهم رضي الله تعالى عنهم بطلب الاستماع منهم لما وهبهم الله تعالى من حسن الصوت في التلاوة. نحن اليوم نقف على سورة عظيمة من سور كتاب الله جل وعلا. هذه السورة ذكر الله تعالى في أوائلها شيئا من الكلام عن نبي الله تعالى داود عليه السلام، ومن تأمل في داود عليه السلام وجد أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يتكلم عنه. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يوما تلاوة أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود عليه السلام. وكذلك لما رأى يوما من الأيام، لما رأى سلمان الفارسي رأى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، رآه وهو يصوم النهار ويقوم الليل، وكان قد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الله بن عمر وبين سلمان الفارسي، فعلم سلمان أن أخاه عبد الله بن عمر بن العاص يصوم النهار، يصوم كل يوم ويقوم الليل كله، فأقبل إليه زائرا وقال له: أريد أن أبيت عندك. فلما بات عنده، فلما أراد أن يقوم عبد الله بن عمر قال له سلمان رضي الله عنه: نم. فنام، ثم أراد أن يقوم فقال له: نم. فلما بقي بعض الليل قال له: قم إن شئت الآن. فقام وصلى، فلما أصبح وصلي الفجر ورجع أقبل عبد الله بن عمر إلى أخيه سلمان الفارسي بطعام الإفطار، فقال له سلمان: كل معي. قال: إني صائم. قال: عزمت عليك أن تفطر. فأفطر، ثم ذهب عبد الله بن عمر يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقول: يا رسول الله، سلمان يمنعني من الطاعة، يمنعني من العبادة، يمنعني من الإكثار منها. أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مشتكيا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه، وسأله عن صلاته، فأخبره أنه يصلي الليل وأنه يصوم النهار. فقال له عليه الصلاة والسلام: يا عبد الله، إن لبدنك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، يعني الزوار، فأعطي كل ذي حق حقه. ثم بدأ يتكلم معه عن صلاة الليل وعن صيام النهار، فقال صلى الله عليه وسلم له: صم كذا وكذا. قال: أستطيع أكثر. قال: صم ثلاثة أيام من كل شهر. قال: أستطيع أكثر. قال: صم يوما وأفطر يوما. إذا أنت مصر أن تصوم كل يوم، على الأقل لا تصوم يوميا، صم يوما وأفطر يوما. قال: أستطيع أكثر، يعني أنا ممكن يا رسول الله بدل ما أصوم يوما وأفطر يوما أنا ممكن أن أصوم أسبوعا وأفطر يوما واحدا، أنا أستطيع أكثر من أن أصوم يوما وأفطر يوما. فقال صلى الله عليه وسلم: صم يوما وأفطر يوما. قال: أستطيع أفضل من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام لا أفضل من ذلك، ما في نوع من الصيام أفضل من أنك تصوم يوما وتفطر يوما. ثم قال عليه الصلاة والسلام وهذا صيام داود عليه السلام، هذا صيام نبي الله داود عليه السلام. فكان صلى الله عليه وسلم يضرب المثل بصيام نبي الله تعالى داود عليه السلام لما أتيه داود عليه السلام من كثرة العبادة والطاعة والإقبال إلى الله جل وعلا. ولذلك حقيق بنا أيها الإخوة والأخوات أن نتعرف على داود عليه السلام، كيف كان صيامه، كيف كانت عبادته، كيف ذكر الله تعالى قصته في القرآن، من هو سليمان ابن داود عليه السلام. ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم داود، مدحه بصيامه، مدحه بحسن تلاوته، مدحه بحسن صوته. داود يا جماعة كان إذا تلا الزبور اللي هو الكتاب المقدس عندهم مثل القرآن عندنا، إذا تلا الزبور توقفت الطير في السماء تستمع إليه، كان إذا سبح سبحت معه الجبال التي حوله. داود كانت الوحوش تأتي إذا تلا الزبور وتبرك عنده تستمع إلى حسن تلاوته، كان له شأن عظيم في التلاوة وفي القراءة. كيف جعل الله تعالى له هذا؟ وما هي قصة الذين دخل عليه تسور عليه المحراب، ما هي قصتهما، ولماذا قدر الله تعالى مجيئهما إليه، وما معنى قول الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، لماذا ما قال إنا جعلناك نبيا، أليست مرتبة النبوة أعظم من مرتبة الملك والخلافة، لماذا ما مدحه الله تعالى بالنبوة إنما مدحه وأخبره أنه جعله خليفة، مع أن النبوة هي مرتبة أرفع من ذلك. ذكر الله جل وعلا في كتابه الكريم 25 نبيا فقط من بين أكثر من 100,000 نبي بعثهم الله تعالى إلى الناس، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد في مسنده. وهؤلاء 25 نبيا أيضا بعضهم أيها الأفاضل ذكر الله تعالى اسمه ولم يذكر لنا قصته، اليسع نعرف اسمه لكن ما نعرف قصته، الياسين نعرف اسمه ولا نعرف قصته، وبعض هؤلاء الأنبياء ذكر الله شيئا من قصته، كما ذكر الله تعالى عن شعيب عليه السلام ذكره في موضعين أو ثلاثة، لكن هذه المواضع كل موضع لا يتعدى ربما 4 أسطر أو 5، فلو أردت أن تحكي قصة شعيب ربما استطعت أن تحكيها في أقل من 5 دقائق. إذا تكلمت عن لوط عليه السلام أيضا قصته مختصرة، تتكلم عن هود، تتكلم عن صالح. لماذا ذكر الله تعالى نبيه داود عليه السلام وفصل قصته في عدد من السور وذكر لنا ملكه وما هي صنعته التي صنعها وكيف سهل الله تعالى عليه هذه الصناعة، ما هي الأحداث التي جعلها الله تعالى له؟ الأنبياء اصطفاهم الله تعالى ليكونوا رسلا بينه وبين الناس، وبعض هؤلاء الأنبياء جمع الله تعالى لهما بين مرتبة الملك والنبوة، فيكون نبيا ملكا عنده خدم وحشم وجنود وأرائك وقصور، ولا يستطيع أحد يتجرأ أن يقول له يا مجنون أو يا ساحر أو يا كاهن، لأنه صاحب ملك وأي واحد يتكلم عليه يعاقب، كما كان من شأن سليمان عليه السلام وكما كان من شأن داود عليه السلام وكما كان أيضا متأخرا من شأن يوسف عليه السلام. وبعض هؤلاء الأنبياء جعلهم الله تعالى من عامة البشر لكنهم فضلوا على البشر بالنبوة، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، الفرق بيني وبينكم أن يأتيني وحي. ولقد خير الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بين أن يكون نبيا ملكا وبين أن يكون نبيا عبدا، عبدا يعني من ضمن الناس، يوم يسمع يا ساحر يا كاهن، يوم يسمع يا أبا القاسم يا رسول الله، يوم يشبع ويوم يجوع، يوم ينتصر على أعدائه ويوم ربما يقع عليه منهم هزيمة. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون نبيا عبدا، فمدحه الله وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وكان صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، فكان متواضعا عليه الصلاة والسلام. داود ضرب الله تعالى به مثلا لنبينا عليه الصلاة والسلام. تعالوا نقف على شيء من هذه المعاني حول داود عليه السلام، وأيضا نتكلم لماذا اليهود يعظمون داود. النجمة السداسية التي يعظمها اليهود يسمونها نجمة إيش؟ نجمة داود. لماذا ربطوها بداود؟ أليس الرسول الأشهر لبني إسرائيل هو موسى عليه السلام؟ لماذا ربطوا هذه النجمة بداود عليه السلام؟ داود أيها الإخوة الكرام والأخوات كان غلاما صغيرا بين يدي أبيه، وداود عليه السلام هو من نسل إبراهيم، فإن إبراهيم له ولدان كما تعلمون، ولده إسحاق وتناسل منه أنبياء بني إسرائيل، وولده إسماعيل وقد تناسل منه الناس وتناسل منه نسل، لكن لم يكن منهم نبي إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكان داود غلاما بين يدي أبيه يرعى الغنم، وكان له مقلاع يحمي به هذه الغنم. مقلاع يعني مثل الشيء الخشبي الذي يضع فيه حجرا صلبا ويقذفه، فكان إذا جاء ذئب أو جاء كذا ليتعرض الغنم قذفه، وكان يصيبه إصابة شديدة مثل ما يصيب الإنسان اليوم بالسلاح. فأتقن ذلك من صغره، كان يعمل على حماية هذه الغنم فيحميها بهذه الطريقة. فبنو إسرائيل كانوا في فترة التيه، لما أمرهم موسى عليه السلام أن يدخلوا إلى فلسطين فقالوا إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا قالوا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فحكم الله تعالى عليهم بالتيه، خرجوا من مصر وتاهوا في صحراء سيناء التي هي بين الشام وبين مصر. قال الله جل وعلا عنهم أنهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. وتاهوا في هذا التيه، كان بنو إسرائيل يتمنون أن يوجد عندهم قائد، يريدون أي قائد يقودهم. تفرقوا واختلفوا وصار ما عندهم إلا المن والسلوى واشتاقوا إلى غيرها. فقال لهم نبيهم لما قالوا له يعني ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ أصلا أنتم قوم جبنا، طلب منكم موسى تدخلوا إلى الأرض المقدسة وتحكموها وخفتم، قلت فيها قوم جبارين، وفي الأخير قلتم اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، أنتم جبنا. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا. طيب القائد من هو؟ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. يلا أنتم تريدون واحد قائد، الله جعل عليكم قائدا وهو طالوت. مقاييس الملك هي العقل والحكمة والقوة والقدرة على القيادة والقدرة على البطش بالأعداء. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. طيب ما هي الفائدة أن يكون القائد ذا مال كثير وهو جسمه ضعيف وعقله صغير وشخصيته ضعيفة؟ ما يصلح قائد. قال إن الله، وذكر لهم أن الله زاده بسطة في العلم والجسم، ثم ذكر لهم آية ملكه. إذا تريدون دليلا على أنه ملك عليكم في دليل، ما هو الدليل؟ الدليل أن موسى عليه السلام لما مات عن بني إسرائيل وهم في التيه 40 سنة حفظوا التابوت، وكان هذا التابوت فيه عصا موسى ورداء موسى، بعض حاجات موسى التي تركها، العصا التي شق الله له بها البحر، فكانوا يعظمونها فكانت في هذا التابوت. فأقبل أهل فلسطين في ذلك الحين وقاتلوهم وأخذوا منهم التابوت غصبا عنه، فرأى بنو إسرائيل أن لا يمكن ننتصر إلا والتابوت عندنا. فقال لهم نبيهم تريدون تنتصروا؟ قالوا نعم. قال هذا ملك، يلا قائد. قالوا كيف يكون ملك؟ ما نريده. قال إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. وعدهم في وقت محدد، جاء الوقت المحدد إلا التابوت بين أيديهم، فتحوه إلا هذه آثار موسى. قالوا خلاص نتبعك يا طالوت. فلما ذهب بهم طالوت قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فأنتم عطاشا، وحتى أتأكد أن عندكم صبر على القتال نختبركم الآن، أمامكم نهر بارد، ممنوع أن تشربوا أيها الجيش من هذا النهر، لكن مسموح أن تأخذ غرفة تبل ريقك بها بس. فلما جاءوا إلى هذا النهر شربوا من كلهم إلا قليلا منهم. فلما جاوزه والذين آمنوا معه، وإذا هؤلاء الذين معه الذين صبروا على العطش يدخلهم الخور، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. فظهر منهم فقط 317 رجلا، من الآلاف كلها فقط 317 رجل. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا، بدأوا يدعون الله تعالى أن يثبتهم. خرج جالوت اللي هو رئيس الأعداء الذين يقاتلونهم دائما الذين قدموا إليهم من الشام، خرج جالوت وقال من يقاتل من يقاتل. أقبل داود وكان قد دخل في الجيش بناء على أمر أبيه له. داود كان عنده 3 إخوان أكبر منه خرجوا في جيش طالوت، فأبوه قال له اذهب انظر ما حال إخوانك، وكان غلاما جاوز الحلم يعني عمره من ربما 16 سنة أو نحوه. فلما رأى أن جالوت يقول من يبارز من يقاتل وأن الناس قد نكلوا وخافوا، حتى طالوت نفسه قائدنا خايف، أقبل داود الصغير إلى طالوت القائد وقال أنا أريد أن يقاتل. فقال هذا جالوت، هذا رجل مجرب في المعارك وصاحب قتال طويل، وأنت يعني لا تزال في أوائل شبابك، أنت يعني ما تركت الصغر إلا قبل أيام، أنت صغير وأنت راعي غنم، أنت إيش دراك عن القتال؟ قال إني قاتل. قال ما تستطيع. فجعل طالوت ينادي في بني إسرائيل ما طلع أحد، وجالوت يصرخ من يقاتل من يقاتل. قال اطلع يا داود ما دام ما في إلا أنت الصغير اطلع. فخرج ومعه 5 أحجار قذائف ومعه مقلاعه ومتدرب صح. فأقبل وجالوت واقف بالسيف ينتظره وقد احتقر الطفل اللي جاءه، فوضع المقلاع فوضع الحجر في مقلاعه ورماه كما يرميه على الذئاب وغيرها، فأصاب جالوت في جبهته وسقط على الأرض مع قوة الضربة. ثم أقبلها الصغير إليه للرجل عند شبه إغماء، وأقبل بالسكين واحتز رأسه. فصار لداود شأن عند بني إسرائيل وقالوا يا طالوت لست أنت الملك، الملك داود. وأخرجهم الله بداود من التيه وصار لهم شأن، وانتصروا على أهل الشام في ذلك الحين، فسموه الملك داود وعظموه عند بني إسرائيل. داود عليه السلام وهبه الله تعالى ولدا صالحا اسمه سليمان. سليمان تربى عند أبيه داود فهو ملك ابن ملك. تعالوا نعود إلى ما ذكره الله تعالى في سورة صاد من خبرهما. نحن لو ذهبنا نتكلم عن قصصهما طالبنا الأمد، تعالوا نتكلم أيها الأفاضل عن هذه السورة. ماذا ذكر الله تعالى من العبر في سورة صاد عن داود وسليمان عليهما السلام؟ يقول ربنا جل في علاه صاد والقرآن ذي الذكر. ثم ذكر الله تعالى آيات في تكذيب قريش لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأنهم يستهزئون يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة، أنت معقول إحنا نعبد 20 آلهة وتجعلها واحدة؟ قال الله جل وعلا اصبر على ما يقولون. ودائما ربنا جل وعلا يذكر في كتابه أمثلة للأنبياء السابقين، كما قال سبحانه ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، وقال كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول من نذير إلا قالوا ساحر أو مجنون. فيضرب الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم مثالا على الأنبياء السابقين لتصبيره، وكأن ربنا يقول له إن قالوا عليك مجنون ترى اللي قبلك قالوا عليهم مجانين، إذا قالوا عليك ساحر ترى اللي قبلك قالوا عليهم سحرة، إذا قالوا عليك كذاب ترى اللي قبلك قالوا كذاب. فقال الله جل وعلا هنا اصبر على ما يقولون، يقولون عليك كذاب اصبر، طيب يقولون ساحر اصبر، كاهن اصبر، اصبر على ما يقولون. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. عبدنا داود ذا الأيد يعني ذا القوة، كما قال الله جل وعلا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، يعني بنيناها بقوة، فهو كان صاحب قوة. من أعظم قوته قوته أولا في اتخاذ القرار والشجاعة، هو لم يكن قويا وشجاعا، كان يخور كما خار الناس، لكن قدرة على أن يأتي ويقف أمام جالوت ويضربه، هالقدرة على اتخاذ القرار هذه قوة وشجاعة. وقوته أيضا في صنعته، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل ما أكل العبد من كسب يده، وكان نبي الله داود يأكل من كسب يده. ألان الله له الحديد كما قال جل وعلا وألنا له الحديد، يقولون كان الناس إذا أرادوا أن يصنعوا من الحديد اجتمعوا الخمسة والستة حتى يلووا قضبان الحديد أو نحوه، فكان هو يصنع بالحديد كأنه قماش بين يديه، إذا أراد يصنع قدر يأتي يصنع القدر كأنه يصنع من قماش، يلف الحديد بيده ويعدله بأصابعه، يعني ينهي تماما كل ما يتعلق بهذا، لأنه يعلم أن الله جل وعلا قد ألان له الحديد كما قال سبحانه وألنا له الحديد. يقول ربنا جل وعلا متحدثا عن شرف داود عليه السلام، قال سبحانه إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. كان يتلو تسابيح في الصباح والمساء، وكان له صوت حسن، حتى جاء في بعض الآثار أن الله جل وعلا يقول يوم القيامة لداود عليه السلام يا داود سبحني بذلك الصوت الرخيم الذي كنت تسبحني به في الدنيا. قال فيذهب بتسابيح يسبح الله تعالى حتى تقف الملائكة بأجنحتها تستمع إلى تسبيحه من حسن صوته. فقال جل وعلا هنا إن داود إذا سبح سبحت معه الجبال، وربنا جل وعلا يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أنت عندما تخرج إلى الصحراء وتسبح وليس حولك إلا ربما حجارة وجبال وأشجار أو تؤذن، فاعلم أن هذه تسمع تسبيحك وتشهد لك يوم القيامة، كما في الحديث ما يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا رطب ولا يابس إلا شهد له يوم القيامة. فهو إذا سبح سبحت معه الجبال بالعشي والإشراق، يعني في الصباح والمساء عندها أذكار في الصباح والمساء يقولها، فهذه الجبال تقول معه هذه الأذكار. قال الله والطير محشورة كل له أواب. الطير إذا بدأ يتلو الزبور بهذا الصوت الحسن اجتمعت الطير فوقه وحشرت، وكلما أراد أحدهم أن يذهب رجع إليه. إنه أواب يعني إنه رجاع، الطير كلما أراد يذهب رجع مرة أخرى، إنه رجاع. قال الله وشددنا ملكه، أعطيناه جنود وحرس سلاح، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. آتيناه الحكمة يعني آتيناه العلم، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وكان الله جل وعلا قد آتى سليمان وآتى داود آتاهما جميعا الحكمة، فكانوا يقضون بين الناس ويحكمون بينهم. وفصل الخطاب قيل الخطابة ووضوح الكلام، وقيل فصل الخطاب كلمة أما بعد. يقال إن أول من قال في الدنيا أما بعد هو داود عليه السلام. كل الناس الآن إذا جاءوا يكتبون خطابات البعض، لما تكتب خطاب إلى أحد بسم الله الرحمن الرحيم الأخ فلان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد، فإني أرجو كذا وكذا، أو تلقي كلمة على ناس تقول الحمد لله رب العالمين والصلاة وأشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أما بعد يعني انتهيت من مقدمتي وخذ الآن الكلام الذي أريده، أما بعد هذه المقدمة فأقول لك كذا. يقال أول من فصل الخطاب فجعل له مقدمة ومتن هو داود، ففصل ما بين المقدمة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أو مثلا الحمد لله وحده والتمجيد لله، ثم الدخول في المتن. أول من وضع فاصلا بينهما بكلمة يفهم السامع منها أنه انتهى من المقدمة وبدأ في المقصود، أول من فصل بينهما بكلمة أما بعد هو داود عليه السلام. فقال الله تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، آتيناه شيئا في الخطابة يدل على فصل المقدمة عما بعدها. ثم ذكر الله تعالى ابتلاءه لداود عليه السلام. داود عليه السلام كان قد قسم الأيام إلى ثلاثة أقسام، كان اليوم الأول يحكم بين الناس، واليوم الثاني يجلس مع أهله، واليوم الثالث للعبادة. فذكر بعض المفسرين أن الناس كانوا يحتاجون إليه في يوم عبادته ولا يخرج إليهم، فيحتاج اللي بينهم مشكلة ينتظرون لحد ما يأتي اليوم الثالث حتى يخرج إليهم. فأراد الله جل وعلا أن يبتليه ليبين له أنك بحكمك بين الناس وفصلك بينهم وحل مشاكلهم أفضل من تفرغك للعبادة، وذلك أن العبادة هي نفع بينك وبين نفسك ونفع قاصر على نفسك، أما تعليم الناس ودعوتهم وتفقيههم وحل مشاكلهم فهذا أمر نفعه متعدي إلى غيرك. فجعل الله تعالى ملكين يتسوران عليه محرابه، والمحراب هو مدخل في يعني جدار مثل ما هو معلوم الآن يتعبد فيه الإنسان. ذكرت عدد من الإسرائيليات عند هذه القصة. تعلمون أنتم أن بني إسرائيل في العموم في كتبهم حتى في التوراة المحرفة اليوم ليس عندهم أدب مع أنبيائهم، يعني مثلا في التوراة اللي موجودة اليوم نصوص يعني تقدح في الأنبياء، يعني في بعضها أن لوط عليه السلام لما خرج من عند قومه وفارقهم لما جاءهم العذاب بات في كهف مع ابنتيه، قالوا فأسقيتاه خمرا ووقع عليهما حزب الله، هذا موجود في التوراة. فهم ليس عندهم أدب أساسا مع الأنبياء، وعندهم كلام بذيء في أكل الأنبياء لكذا أو شربهم لكذا. فركبوا على داود عليه السلام قصة لا تثبت، تتعلق بامرأة أحبها فدفع زوجها في الجهاد حتى يموت في الجهاد ويتزوج زوجته، وهذا لا يليق بالأنبياء أن يفعلوه فضلا عن أن يروى عنهم. ولذلك الصحيح أن الله جل وعلا لما رأى أن داود عليه السلام يتفرغ ويترك الناس أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يبتليه ليثبت له أن الناس يحتاجونك. فقال الله جل وعلا هنا وهل أتاك نبأ الخصم، يعني نبأ الرجلين الذين اختصما، إذ تسوروا المحراب، أقبلوا يفتحون الباب إلا الباب مغلق، يا حرس افتحوا لنا، قالوا لا اليوم ممنوع مقابلة الملك لأنه متفرغ للعبادة، طيب عندنا مشاكل عندنا قضايا، طيب ما في أحد نلجأ إليه غيره، قالوا لا انتظروا ثلاثة أيام. فأقبل وقفز من فوق الجدار، وقد كان جدارا رفيعا ومع ذلك استطاع أن يتسور من فوقه. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، داود يصلي ما انتبه إلا وهالرجلين أمامه، إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف. طيب كيف يفزع وهو نبي وقوي وله مكانته يفزع من رجلين دخل عليه؟ نعم هذا الفزع عادي. الله سبحانه وتعالى لما ألقى موسى عليه السلام عصاه فأصبحت حية تسعى، يعني أوجس في نفسه خيفة موسى وخاف منها ولا مدبرا ولم يعقب، قلنا لا تخف. فوقوع هذه الأمور المفاجئة لا يعني أن النبي ليس قويا أو شجاعا، لكن أي واحد يفزع من هذه الأمور التي تقبل عليه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام من أيام من قبل النبوة وهو قوي عليه الصلاة والسلام وله وجاهته في قومه، ومع ذلك لما جاءه جبريل عليه السلام في الغار ودخل عليه فجأة وهو لم يتعود أن يرى مثله وقال اقرأ اقرأ، يقول عليه الصلاة والسلام أخذ مني الروع، موقف غريب أمامي وجديد. فداود أنا يا جماعة أتعبد من سنوات على مثل الحال، كيف استطعتم الدخول؟ وين الحرس؟ وين الخدم؟ كيف الأبواب مغلقة؟ كيف دخلتم؟ قال الله إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف. طيب ماذا تريدون؟ خصمان، نحن خصمان وهما في الحقيقة ملكان، خصمان بغى بعضنا على بعض، احنا بيننا مشكلة، واحد منا ظلم الآخر، بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، احكم بيننا بالحق ولا تظلم ولا تمل إلى أحدنا دون الآخر، انتبه. وهذا تنبيه لكل من يحكم بين الناس أنه يجب أن يكون عادلا، ما يجوز أن يظلم بين الناس في شيء. ذكروا أن أحد ذكر القاضي وكيع في كتابه أخبار القضاة كان يتكلم عن القضاء وكذا، ثم قال إن أحد القضاة السابقين استشاره ولده قال يا أبي إنهم يريدون مني إذا أنت مت أن أصبح أنا القاضي من بعدك. قال يا بني سأعطيك علامة إن رأيتها في بعد موتي فلا تتولى القضاء، وإذا ما رأيتها العلامة تولى القضاء. قال ما الخبر؟ قال إني حكمت 40 سنة فأقبل إلي مرة خصمان وكان أحدهما صديقا لي، فلما وقف بين يدي أشرت له بعيني أن قف في الظل، ما قال له اجلس ولا حكم له على صاحبه، بس أشر له بعينه حرك خليك في الظلال بدل ما أنت واقف في الشمس بس، فإن رأيت عيني بعد موتي حصل لها شيء فهي عقوبة من الله. هذه 40 سنة ما وقع إلا في هذا. يقول فلما مات وضعه ولده على فراشه وذهب ليدعو من يحضر إليه، قال فلما يعني يساعدون في تغسيله كذا، فلما أقبل وإذا عقرب قد خرجت وفقأت عينه، إحدى عينيه التي أشار بها. فالمقصود أن القاضي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين، ويقول قاضيان في النار وقاض في الجنة. فالأمر القضاء عظيم، ولذلك هؤلاء يقولان يا داود نحن بيننا مشكلة، احكم بيننا بالحق وانتبه لا تظلم ولا تميل يمين ولا يسار ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. طيب ايش مشكلتكم؟ إن هذا أخي له 99 نعجة، هذا أخي ما شاء الله عنده خير، عنده غنم كثير جدا، عنده 99 من هذه الغنم ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. الآن الشخص الذي يتحاكم إليه الناس المفروض ما تحكم بالحكم حتى تستمع إلى كلام الأول وكلام الثاني. يقول علي رضي الله تعالى عنه إذا جاءك رجل يحمل عينه ويقول إن فلانا قد فقأ عيني فها هي بين يدي، فلا تحكم له حتى ترى الآخر، فربما أن صاحبك قد فقأ عينيه، فلا تعجل أنت إذا جاء أحد يشتكي إليك، لا تستعجل، عليك بالرزانة والهدوء حتى تستمع إلى الطرف الآخر. فهذا رجلان بين يديه الآن، واحد عنده 99 نعجة ومتكفل بطعامها وشرابها ومرعاها ومكان إيوائها، والآخر ما عنده إلا نعجة واحدة مسؤول عن طعامها. فأخوه قال يا أخي بدل ما تتعب نفسك بهالنعجة وتجمع لها طعام وتذهب ترعاها لوحدك وتردها من الرعي، مشغل نفسك عشان نعجة واحدة، يا أخي حط نعجتك معني عاجي وريح نفسك. وعزني في الخطاب، غلبني، كل ما قلت لا طيب أريد النعجة، طيب أريد حليبة، قال نرسل لك الحليب. طيب أنا أشتاق أني أراها، تعال انظر إليها عندنا. كل ما أعطاه حجة رد عليه وعزني في الخطاب. المفروض هنا نبي الله داود ما دام يحكم قبل أن يستمع إلى كلام الإنسان الضعيف اللي ما عنده إلا نعجة، يستمع إلى الآخر اللي عنده 99 ويقول له طيب إيش رأيك أنت في الموضوع، هل فعلا كما ذكر أخوك؟ يمكن لو سأله يقول يا نبي الله صحيح أنا طلبت نعجته، لكن ترى لأن كان يترك أولاده ما عندهم أحد ويخافون ويذهب يرعاها، وكانت نعجته تجوع وتعطش ولا يطعمها لأنه مهمل، ونعجته أصابها الأمراض بسبب أنها وحدها في هالمكان. ولذلك أنا إحسانا إليه وإلى أولاده وإلى نعجته قلت اجعلها مع نعاجي. لو قال هذا الكلام لداود ربما أقنعه وصار الحق معه. ولذلك قيل إن الابتلاء الذي نزل على داود الذي قال الله تعالى عنه بعد ذلك الآيات تحدثت عنه، وظن داود أنما فتناه يعني ابتليناه فخر راكعا وأناب يعني استغفر عن خطأه، هو أنه استمع وحكم كما قال هنا، قال إن هذا أخي له 99 نعجة. الآن اللي يتكلم اللي عنده نعجة المسكين، ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. مباشرة داود قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، ظلمك لما أخذ نعجتك. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ثم تذكر داود أني حكمت يا جماعة، طيب ما سألت الثاني عن حجته ولا حكمت على طول هكذا. وظن داود، وظن هنا يعني تيقن، يقولون كل ظن في القرآن يأتي بمعنى، قد يكون بمعنى اليقين وقد يكون بمعنى الظن، إن بعض الظن إثم هذا بمعنى الظن، وقد يكون بمعنى اليقين مثل ما قال الله الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يظنون يعني يتيقنون أنهم ملاقوا ربهم، ولا لو الواحد يظن أنه ملاق الله فقط ظن شك هذا لا يقبل منه، لكن الظن بمعنى اليقين. قال وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. كل الأنبياء الذين ذكر الله تعالى أخبارهم في القرآن هم سباقون إلى التوبة عند أول خطأ، مثل ما قال موسى عليه السلام فوكزه موسى فقضى عليه، بعدين قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال رب اغفر لي فغفر له. على طول يستغفرون الأنبياء. آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة التي منع منها مباشرة لا إله إلا أنت سبحانك واستغفر الله. يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت مباشرة فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نوح قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ماذا قال نوح؟ ها وين الحفاظ؟ قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسر. يا ربي سامحني أنا غلط يا رب. شوف مدام العبد يستغفر مباشرة اعرف أن قريب من الرحمة على خير. أهم شيء ألا تتكبر ولا تؤخر التوبة. كونك وقعت في خطأ، كل بني آدم خطأ، لكن الكلام بعد ما أخطأت ماذا فعلت، متى استغفرت، متى تبت، هنا يكون مربط الفرس. الأنبياء ذكر الله تعالى أخبارهم لكن كلهم استغفر ربه وخر راكعا وأناب، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، فنادى في الظلمات، كله إنابة وانكسار. ليش يذكر الله الأخبار عنهم؟ حتى يعلمنا إذا غلطت يا عبدي ليست المشكلة في الغلط، المشكلة ماذا تفعل بعد خطأك. أنت تصر على خطأك ولا أن تنكسر وتنيب وتبكي وتقول يا ربي سامحني، يا ربي أنا آسف، يا ربي أخطأت. الذي فعله داود عليه السلام هو هذا. وظن داود أنما فتناه، تيقن أنا غلط، مفروض ما أحكم مباشرة، أنا جعلني الله ملكا وأنا تركت الناس وجالس أتعبد. وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. ودائما اللي ينكسر ويتوب ويستغفر ويطلب من الله السماح رب العالمين يرفعه. اسمع ماذا قال الله هنا: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فقط المغفرة؟ لا، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يعني جمعنا لك ما بين مرتبة النبوة ووسعنا ملكك، جعلناك خليفة، أنت ملك على الملوك اللي في البلدان اللي حولك، مكافأة لك أنك استغفرت مباشرة. وإن له عندنا لزلفى، يعني قربا، قربناه عندنا، وحسن مآب يعني حسن مرجع، إذا جاءنا يوم القيامة سامحناه وغفرنا له. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. أوه، أنا خليفة، أنا حاكم على الناس، طيب إيش المطلوب مني يا ربي؟ قال الله: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وهذا توجيه لجميع الحكام، ولا نعني بالحكام فقط رؤساء الدول، لا، أنت لما يختلف أولادك في البيت أنت حاكم وقاضي، أنت لما تكون معلما في حلقة تحفيظ أنت حاكم وقاضي، أنت لما تكون مدير في مكان أنت حاكم وقاضي، كل من يحكم ما بين اثنين فأكثر موجه إليه هذا الكلام. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، طيب إيش المطلوب؟ أنا مسؤول، إيش المطلوب؟ فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، عشان فلان قريبك ولا فلان أحسن إليك ولا فلان أهدى إليك، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ثم قال الله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. معقول اللي يؤمن ويعمل صالحاته ويتق الله في أمواله ويتق الله في تعامله ويتق الله يحفظ لسانه وفرجه، معناه معقول أن نجعل في سعادته وراحته مثل الإنسان العاصي؟ لا، ما نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك. الآن الكلام هنا ليس لداود ولا لسليمان، لرجل بينهما بعث بعدهما. من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فكأن الله يقول له: نحن انتهينا من قصة داود والتوجيه لك ولأمتك، وسيأتيك قصة سليمان والتوجيه لك ولأمتك. فقال الله آية دخلت بين قصة داود وسليمان، بين الأب وابنه دخلت هالآية تتحدث مع أمتنا. فقال الله فيها: كتاب القرآن أنزلناه إليك مبارك. ليش؟ ليدبروا آياته كما نفعل نحن الآن. نحن الآن نتدبر آياته. داود عاش سنين طويلة، وقع له قصص كثيرة، لكن الله اختار قصتين أو ثلاث وضعها في القرآن، وترك قصصا كثيرة لأن هذه فيها عبرة أكثر من غيرها. سليمان عاش سنين طويلة ومع ذلك ذكر الله قصة وقصتين عنه لنا ليتدبروا آياته. ثم قال الله: وليتذكر أولو الألباب، يعني أصحاب العقول. انتهى الكلام من داود، ثم بين الله تعالى أنه أهدى إلى داود هدية، أعطاه هبة لم يحصل عليها داود، لا بقطرة ماله ولا بقوة جسده، وإنما هبة من رب العالمين. فقال جل وعلا: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. لاحظ، مدح الله تعالى داود فقال: فاصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. ومدح ابنه سليمان فقال عن سليمان عليه السلام: وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. ولما ذكر الله تعالى إبراهيم عليه السلام مدحه بأنه أواب، ليست القضية كما ذكرنا وقوعك في المعصية، القضية انك لازم تكون أواب، لازم تكون رجاع. واحد وقع بينه وبين أبيه مشكلة وفقد أعصابه وصرخ على أبيه وطلع، كن أواب، أرجع واعتذر وقل يا ربي سامحني. واحد منع آخر من ماله وأخذ ثم ندم، كن أوابا واعد إليه حقه. ربما إذا كنت أواب يؤتيك الله تعالى من النعم ما لا يؤتيك به من قبل. ولذلك مدح الله سليمان قال إنه أواب، يحب الله صفة الرجاع التواب المنكسر، ويبغض الله المتكبر المتغطرس المتعالي المغرور الذي لا يرجع عن خطأه ولا يعترف به. فقال الله تعالى هنا إنه أواب، ثم ذكر الله خبر سليمان. سليمان كان ملكا عظيما وكان يعرف لغة الطيور، وسخر الله تعالى له من الملك ما لم يؤتي لأحد قبله ولا بعده. كانت الريح يا جماعة تحمل سليمان حيث أراد حيث أصاب، يقول الله غدوها شهر ورواحها شهر. المكان المسافة التي تقطعها الريح بسليمان في الغدو ما بين الفجر إلى الظهر هي المسافة التي يقطعها الناس في شهر. يعني لما يكون الناس مثلا خرجوا من فلسطين بيذهبون إلى اليمن في عهد سليمان يحتاجون 3 أشهر، هو يقطعها في نص يوم أو في بعض يوم. ورواحها شهر، الريح إذا حملته في اليوم الواحد تسير بمسيرة 2 أو 3، تقطعها بسرعة. ملك عظيم. قال الله سخرنا له الريح تجري بأمره، يقول يا ريح اجري المكان الفلاني وسوقي إليه السحاب تطيعه، يا ريح احملي جنودي إلى المكان الفلاني تحمل من يشاء. فقال الله جل وعلا هنا عن خبر سليمان، جلس سليمان عليه السلام يستعرض استعراض عسكري أمامه، الجنود إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، اختاروا أجود خيل عنده وعرضوها أمامه، والصافنة هي الخيل التي إذا طال وقوفها وقفت على 3 وعكفت 4 تسمى الصافنة. فسليمان جالس ملك والجياد والخيل الصافنات الجياد أحسن أنواع الخيل اللي عندك تعرض أمامك. قيل مر أمامه 40,000 فرس وجالس ينظر، هذه اللي تحمل جنوده، ملك مملكة، هذه اللي تحمل جنوده وتنقلهم، وهذه التي يحاربون عليها، فجعل يستعرضها ويعطي توجيهات افعلوا كذا اصنعوا كذا. هو ما يستعرضها خيلاء على قومه، هذه كلها معدة للجهاد في سبيل الله. وهو جالس يوجه توارت الشمس بالحجاب وغابت وهو لم يصلي العصر. وكان سليمان له هيبة فما في أحد ذكره. ليدلك على هيبته قول الله وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، ثم ما قال مثلا إذا رجع الهدهد تفهمنا معه ليش غايب يا هدهد وليش، لا، لأعذبنه عذابا، دليل على الصرامة، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، ثم من العدل قال أو ليأتيني بسلطان مبين. ولذلك كان له هيبة، وبالتالي قومه ساكتون. انتبه حتى توارت بالحجاب، انتبه أنه ما صلى، فقام مباشرة وصلى ورجع وقال ردوها علي، رجعوا الخيل مرة ثانية نكمل العرض. وطفق مسحا بالسوق والأعناق، ما معنى قول الله تعالى ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق؟ قال بعضهم إن سليمان عليه السلام لما أشغلته الخيل فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارث بالحجاب ردوها علي، قيل فطفق مسحا بالسوق والأعناق، إنها لما أشغلته الخيل عن ذكر الله عن الصلاة أمر بقتلها. وقال بعض المفسرين هذا غير صحيح، وما ذنب الخيل تقتلها؟ ثم أن هذه الخيل معدة للجهاد في سبيل الله، لماذا تفسد المال؟ ما يجوز واحد يأتي شيء، يعني أنت سيارتك الآن لو امسكت معك وأحرقتها قلنا لك حرام، لو واحد طلع 100 ريال وشب فيها النار قلنا حرام، هذا إفساد للمال لا يجوز شرعا ويحجر عليك لو فعلته. فهل يعقل أن نبي الله هذه الخيل الجياد اللي هي قوام قوتهم في الحرب يقول اقتلوها كلها؟ هذا لا يفعله نبي. هذه من الروايات الإسرائيلية أيضا التي توضع جانبا. إنما طفق بالسوق والأعناق، جعل يمسح على أعناقها وعلى سيقانها العرق إعجابا بها، إعجابا بها وتلطفا معها. وقيل أن الخيل تحب مثل ذلك، تحب من يلمس عنقها ويلمس ساقها، فكان يفعل ذلك إيناسا لها، يفعله إيناسا لها. قال الله: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. أيضا هذا في روايات كثيرة، قيل إن سليمان أصابه الله بمرض فأصبح إذا جلس على الكرسي لا يستطيع أن يقوم إلا أن يرفعه خدمه، فصار كالجسد الملقى. فتنا يعني ابتلينا، كما أن ابتليناك بالسراء وعطيناك مالا وملكا نبتليك بالضراء والمرض يا سليمان، شوف تصبر ولا ما تصبر. وقيل ألقينا على كرسيه جسدا، إن سليمان عليه السلام كان عنده زوجات وعنده جواري، فقال حث قومه على الجهاد وعلى كثرة النسل، يبغى مقاتلين ومجاهدين، قال يعني كل واحد يتزوج من النساء ليأتينا أولاد كثر. ثم قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة كلهن تأتي بمجاهد في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله. فلم تحمل منهن امرأة إلا واحدة جاءت بشطر غلام، جاءت بواحد ليس له رجلين، يعني فيه نوع من الإعاقة، فولدها الغلام وجاءت أمه وضعته على كرسي أبيه. القي فتنا، اختبرنا سليمان عشان مرة ثانية ما ينسى يقول إن شاء الله. وألقينا على كرسيه جسدا اللي هو ولده، ثم أناب، رجع قال: يا ربي سامحني أنا ما قلت إن شاء الله. ثم أناب قال: ربي اغفر لي، يا ربي سامحني، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فاختار الله تعالى له ملكا عظيما. قال الله: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، يعني تجري الريح إلى الموضع الذي يريده حيث اختار، يا ريح اذهبي هنا ولا هنا، حيث يختار. والشياطين كل بناء وغواص، الشياطين يبنون له ما يشاء من تماثيل ومحاريب وبيوت، وغواص يغوصون في باطن البحر يستخرجون له اللآلئ والكنوز من البحر، ملك عظيم. قال الله: والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. الشياطين منها جن بين يديه يخدمونه، يقول اصنعوا كذا ولا تصنعوا كذا، ومنها جن محتاجة إليها زائدة عن الحاجة ويخشى أن تفر فربطها بالأصفاد بالحديد، أو هي جن مردة مخالفة ما سخرت لأحد من قبله، كيف نطيعك وأنت بشر، فأمر بتربيطها. وآخرين مقرنين، مقرنين يعني مثل ما قال الله: وترى المجرمين يومئذ مقرنين، يعني مربوطين. ونبينا صلى الله عليه وسلم، روى الإمام أحمد وغيره أنه صلى نبينا صلى الله عليه وسلم يوما ثم تقدم وتأخر في صلاته كأنه يأخذ شيئا، فقال لأصحابه بعد الصلاة: إن الشيطان جاءني معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها وجهي، أو قال معه شهاب من نار، فقلت: أعوذ بالله منك. ثم تقدمت إليه وخنقته حتى شعرت ببرد لعابه على أصابعي. قد يقول البعض: يا شيخ ما هم الشياطين مخلوقين من جن، كيف برد لعابه على أصابعك؟ نقول نحن أيضا مخلوقون من طين، لكن لو تقطع أصبعك الآن يطلع طين؟ لا، لما خلقك الله تعالى وسواك ونفخ فيك الروح أصل الخلقة من طين، لكنك الآن لست طينا. مثل الزجاج، الزجاج أصله من إيش؟ من تراب، من رمل. لو تكسر الزجاج الآن ما يطلع رمل، فهو بالصنعة تحول إلى شيء آخر. الجن بالصنعة والخلقة تحولت إلى شيء آخر، أصلها نار لكن الآن ليست نارا، ولذلك لما خلقه طلع منه لعاب من شدة الخنق. يقول عليه الصلاة والسلام: فأردت أن أربطه ببعض سواري المسجد ليلعب به صبيان أهل المدينة، لكني ذكرت دعوة أخي سليمان لما قال: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فسخر الله له الجن. يقول ربنا جل وعلا: هذا عطاؤنا، ريح ومال وجن، فمن يعني أطلق من شئت من الجن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، يعني له عندنا قربى وحسن مآب وحسن مرجع، لأنه تخلق بالأخلاق التي أمره الله تعالى بها. هذا ما يتعلق بهذه السورة العظيمة. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم اجمع كلمة المسلمين يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد شيئا من بلدان المسلمين بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم إنا نسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا من يحتاج إلى وظيفة أو سداد دين أو زواج أو دراسة إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ذرياتنا، اللهم احفظ أولادنا من المخدرات، اللهم احفظه من المسكرات، اللهم احفظه من التدخين ومن جميع الآفات، اللهم احفظه من صحبة الأشرار، اللهم احفظه من صحبة الأشرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.